وتعالى قال وأقله أقل الحمد يوم لله لقول علي رضي الله عنه لقول علي رضي الله عنه أكثره أكثر الحمد 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما وغالبه يغالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. طيب الحمد لله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. فيقول رحمه الله تعالى وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه. طبعا قول علي رضي الله عنه أنا حقيقة ما وقفت عليه في هذا قول علي, لكن خرج عندك شيء؟ عندكم شيء خرج؟ لا شيخ ما تخرج, ما في تخريج؟ لا ما هي موجود القول بس دون تخريج. وما زال 15 أذكر أحد شو اسمه من تذكر في كتب الفقهاء دون سنة. إيه لا ما أبي 15 أبي يوم وليلة. يوم وليلة شيخ ما قصته مع شريح. أي أحسنت, هو حقيقة ما في أثر واضح عن رضي الله عنه, لكن الحافظ بن حجر يقول لعله أراد بذلك قصة شريح القاضي وكسائل جزء تأتي, ولذلك هي مأخوذة من قصة شريح, وإلا فلا يوجد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قتله يوم وليلة. وعلى كل حال هم يقولون هذا أثر علي كما سيأتي. قال وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. طيب والحقيقة كما ذكرنا مذهب يستدلون بهذا إما على العادة التي وجدت في العادة أنه وجد أكثر الحيض 15 يوما, يستدلون كذلك بحديث يروى كذلك لا أصل له حديث تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي, تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي, وقال شطر الدهر أي سنة, وذلك يوم قالوا يكون ذلك بأن كل شهر نصفه تجلس الحيض فدل ذلك أنه أكثر, لكن هذا كذلك لم يصح له إسناد. لا أصل لك شيخ, هو مو واحد اللي نقصات عقلي. لا اي في هذا اللفظ تمكث إحدى كنا شاطرة الدهر, كنا في البيهقي. والله شوف تأكد لو وجدت البيهقي زين. طيب يقول رحمه الله تعالى وغالبه أي غالب الحي, طبعا على أصل شيخ الإسلام رحمه الله الضابط الذي أخذنا أنه لا يتحدد بشيء, فمتى وجد الدم ولو أكثر 15 يوما فإنه يأخذ أحكام الدم. يقول الله عز وجل قل هو أذى, فعلق الله جل وعلا الحكم على وجود الأذى. طيب قال وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها, وهذا باتفاق الأئمة أن غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام, وقول 6 أو 7 أو هنا التنويع بحسب حال النساء, فمن النساء من تحيض 7 ومنهم من تحيض 6, ودليل على ذلك حديث ها حمنة أحسن حيض حمنة تحيضي في يعني 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. قال رحمه الله تعالى طيب الله نعم, وعلى هذا كان غالب الحيض 6 أو 7 فغالب الطهر مفروض 24 23 أيوة أو 26 أو 24 نعم. بس ليش يا شيخ يقول غالبه بقية الشهر؟ اي اختصار تنوع العبارة شيخ في الدعاية كأنه قال وغالبه 23 24 وقيل بقية الشهر كان جعلهم قولين. وقيل يقول كان جعلهم قولين شو الفرق؟ ما ادري انا هسه اشكلته كان جعلهم قولين ما ادري والله عدد يحتاج تراجع, لكن الظاهر والله اعلم ان بقيه الشهر يعني هو قال بقيه الشهر عباره مختصره تشمل ال 26 ال 23 24 ما احس انه ما يكرر يعني. يمكن عشان بعض الاشهر 29 فعلى هذا يمكن يريد الخلاف بيوم او يومين. اي ممكن هذا ممكن باعتبار من الشهر يوم 9 30 نعم. طيب قال وغالبه ذكرنا احنا يفهمنا نعم. قال رحمه الله تعالى وقل ظهر بين الحيض بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي لشريح قل فيها, فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. نعم. يقول رحمه الله تعالى وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وهذا المذهب. واحتج أحمد بما روي عن علي. وحقيقة هذا يبين تمسك أحمد رحمه الله بأثار الصحابة, وأنه لا يعمل الرأي وإن كان وجود في أثار الصحابة, وإن كان أثر علي يعني ليس بصريح, لكنه عند أحمد خير من الرأي. ولذلك هذا حقيقة ينبغي المسلم يعني يتتبع أثار الصحابة رضي الله عنه. فلا شك أن أثار الصحابة حجة بشروطه إذا لم يعلم المخالف وحكي باتفاق الأئمة. ولذلك الاطلاع على مثل هذا الأمر مهم. ويقال أن الحديث علم الحديث مذكر, يعني لا يستطيع إلا الفحول. يعني لو تكلم بالرأي والقياس يقدر يفجر ما عنده إشكال. طيب كذا طيب كذا وإشكالات, لكن أردت آثار هنا ما يتكلم إلا الفحول. يعني يحفظون الآثار وطلعوا على الآثار وحفظوا الآثار. ولذلك المتبع لمذهب إمام أحمد رحمه الله لا يكاد يخلو لا تخلو مسألة إلا وهي فيها أثر, خاصة المسائل الرئيسية. خير شاهد على ذلك إذا رجعت بالمغني أو الكشاف, فإنه سرد بآثار الصحابة رضي الله عنهم بكثرة. وهذا يدل على اعتناء المذهب. ذلك أحمد رحمه الله قال احتج أحمد ما روي عن علي أن امرأة جاءته قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. فقال علي شريح رحمه القاضي قل فيها, فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها, بطانة أهلها خواص أهلها من يعلم حاله يعلم حالها, قال ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. وهذا هي يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعني في 3 أشهر حاض 3 حيض. فأقل الحيض كم؟ يوم وليلة ثم 13. هذه كم صارت؟ 15 حيضة واحدة. طيب ثم حاضت يوم وليلة 15 ثم طهرت 13 يوم 29 ثم حاضت 30. وعلى هذا فإنه يكون ذلك 3 حيض في شهر. فعمل قبل علي رضي الله عنه ذلك. لكن كما ذكرنا أن هذا وإن كان في أثر علي لكن لا يدل على نفي ما عداه. نعم يدل على أن ذلك نادر, ولذلك أراد أن يشهد عليها من بطانة أهلها, لكن لا يدل. وذلك يذكرون أن امرأة كانت تحيض في السنة يوم واحد. وذلك يقول المرأة إذا كان الحيض مدة متباعدة يشتد عليه الحيض. يقال المرأة يعني هذه السنة هذه تكون طريحة الفراش في هذا اليوم لكثرة ما يأتيها. ذلك أنه قد يكون لا حد لأكثر الحيض كما سيأتي. نعم. وقال الطهر بين حيض 13 يوم. نعم. عشان الآن نستدل بقصة شريح شيخ, يجوز أن المرأة قالت شهر من باب التغليب. أن؟ يعني قالت شهر من باب التغليب. شلون باب التغليب؟ يمكن يكون يومين شيء, ما يكون يوم. يعني يمكن جبرت كسر. ايوه هو طبعا هذه مساله بنوها على انه اقل حد يوم ليله, لكن يظن احد اللي اقل له لو في نص يوم فما يتم الاستدلال يعني. لكن هم بنوا على قوله لذلك. لذلك لا شك ان قول شيخ الاسلام رحمه الله افضل, قل هو اذا فعجز النساء في النهي. قال رحمه الله تعالى ولا حد لاكثره. قصه 30 بالضبط انهم يقولون ان قال 30 بالضبط تطالب بشهاده من بطانه اهلها, فوق 30 ما تطالب. اي نعم ما تطالب لانه ممكن يعني ليس بنادر. وليس طالبين هذه اصلا المرأة تصدق بدعواها الحيض وعدم. لكن الدعاء اقل من ذلك. لذلك يقول المرأة لو اراد كما سياتينا لو اراد زوجها ان يجامعها فقالت اني حائض تصدق, او قالت اني طهرت تصدق. لكنه في هذا انه نادر, فلذلك يحتاج الى ان يقوى بين. قال رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره أي أكثر الظهر بين الحيضتين, لأنه قد ولد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض. نعم شو بقية الشهر؟ شو ما قال شيء. لا لا أصبر ما تذكر أسماء. هذا واضح. والحكي يا جماعة أنه لا أحد أكثر الحيض أكثر الطهر بين الحيضتين، لأن النساء أصلا من لا تحيض دل ذلك أنه لا يحدد بشيء. قال رحمه الله تعالى: وطهر زمن حيض خلوص نقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وضعها زمنه إن اغتسلت. نعم، هو الطهر كيف تسد المرأة على الطهر؟ هم يقول الفقهاء رحمه الله طريقة معرفة الطهر المرأة بأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره هنا، قال الطهر زمن حيض خلوص نقاء، النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها، أي تحتشي بقطنة، فإذا خرجت القطنة غير مبلول لا أثر عليها من الدم فقد طهرت، وهذا يسمونه الجفوف. الطريقة الثانية القصة البيضاء، كما جاء عن ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال: أتعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهي سائل أبيض لزج يخرج بعد الدم علامة على توقفه وانقطاعه. فمتى رأت الطهر بهذه الأمرين فإنه حكم بأنها طاهرة. قال: ولا يكره وطؤها زمنه، أي زمن نعم. ألو، سلامة الله، يا هلا والله. هلا محمد، أنا سألس معك. إيه الله ما شيجيك الحين، بكرة أنا مر عليك أعطيك فلوس. ها إيه الله شكرا. نعم، شو صالح تبقى. طيب، قال: ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، أي لا يكره وطؤها من انقطع دمها في أثناء العادة ثم اغتسلت. لماذا؟ لأنه أصبح الحكم عليه بالطهارة، بخلاف النفاس، فإن الأطهار قبل 40 فإن يكره وطؤها فيه كما سيأتي، وذلك نص عليه هنا الفرق الأصل تساوي أحكام النفاس والحيض، إلا كما سيأتي في آخر الباب بعد الفروض لذلك نص عليه وجود الفرق. نعم. زمن حيض الطهر. ها؟ ولا يكره وطؤها زمنه الطهر. إيه؟ في مثل عادة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقضي الحيض والصوم للصلاة إجماعا ولا يصحان، أي الصوم والصلاة منها، أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت الويثة. نعم، يقول ذكر الآن جملة ما يحرم على الحائض، فقال: وتقضي، قال: وتقضي الحائض الصوم الصلاة، وهذا إجماع كما قال إجماعا. قال: ولا يصحان، أي الصوم الصلاة منها، أي من الحائض. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال: ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولا يصحان منها، لأنها منهية عن ذلك، فإذا أغوت حيضتك فدعي الصلاة، وهذا أمر. وهذا كذلك حقيقة يشير إلى مسألة، وأن المسلم مأمور بالاتباع، مأمور بالاتباع بمعنى أنه قد يترك العبادة عبادة لله. شوف، أحيانا الإنسان يبتلى بحب العبادة ويبتلى ببعض الطاعات، يبتلى فيها إما بعدم قدرته عليها أو يبتلى فيها بكثرة حبه له. والله جل وعلا أمرنا وقال: فاستقم كما أمرت. ولذلك قال: أما أحدا ما أنا فأصلي ولا أرقد، لماذا؟ حبك له الصلاة. وقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، حبك له الصيام. ومع ذلك فإنه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونظيره كما ذكرنا مرارا الصوم، فإن صوم رمضان من أكد فروض الإسلام، فإنه من أركان الإسلام. اليوم يوم 30 يجب صومه، وغدا الأول من شوال يحرم صومه. يعني أنا صمت 30 يوما لله عز وجل، سهل عليك الصيام. طيب أبي واصل، حرام عليك الصيام. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه ركعتي سنة. طيب الفريضة لا شك أنها أعظم. طيب بعد الفريضة حرام. وهذه حقيقة يدل على أن المسلم ينبغي أن يدور مع النصوص حيث وجدت. هذا لا يقدم عبادة فضلا عن يقدم هواه أو يقدم عاطفة، يعني فهي العاطفة، فيقدمها إما لحظم حظوظ الدنيا، إما لأهل، إما لنفس، إما لشهوة، إما لرئاسة، إما إلى آخره. ولكن ذلك المرأة في الحائض هنا شوف تنهى عن أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة. فأصبح الصلاة عليه حرام. على كل حال قال ولا يصحان أي صوم وصلاة منها أي من الحائض ما ذكرناه من الأدلة. قال بل يحرمان. وهنا قال بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن أي كما يحرم الطواف. وذكرنا أن حرمة الطواف فيه سبق معنا في باب أحكام باب الغسل. وهذا باتفاق الأئمة أنه يحرم عليها الطواف إن كانت حائضا، وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها تطوف في حال الضرورة كما إذا خشيت فوات رفقة ونحو ذلك فإنها تتلجم وتطوف كان كالإفاضة، وسيأتي في الحج. قال وقراءة القرآن، وذكرنا كذلك أن قراءة القرآن الحائض هم قال يحرم تحرم قراءة القرآن كالجنوب، يحرم عليه قراءة القرآن. وذلك ورد عن ابن عباس أو عن علي قال لا ولا آية، الجنوب لا يقرأ القرآن. ومع ذلك فهنا طبعا من الأدلة كذلك ما سبقت أن الحائض تقرأ القرآن. قال قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، وذلك استدل على هذا بعدد بحرمة قراءة القرآن للحائض. قال لماذا؟ قال النبي قالت عائشة وأنا حائض. وهل هذا فيه إلا أن فيه إشارة إلى أن الحائض تمنع من قراءة القرآن؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن تقول وأنا حائض، لماذا قالت أنا حائض؟ هم قالوا قالت أنا حائض إشارة إلى أن الحائض تمنع من قراءة القرآن، لكن لا تمنع من مثل هذه الحالة أن يكون الإنسان متصل بها يقرأ القرآن، يكون قارئ القرآن متصل بها. على كل حال هذا سبق معنا وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى لا، لأن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وقال قراءة قياسها على الجنوب مع الفارق، فإن الحائض تطول مدتها بخلاف الجنوب، ثم إن الجنوب أمره بيده إن شاء اغتسل ورفع الحدث بخلاف الحائض، وسبق الخلاف. قال واللبث في المسجد أي كذلك مر معنا أن الحائض لا تلبث في المسجد وإن كانت تتحفظ، لا يجوز لها المكث في المسجد. طيب متى يجوز لها المكث في المسجد إذا تحفظت؟ أحسن إذا لا إذا طهرت وقبل الاغتسال. إذا الحائض طهرت ثم قبل الاغتسال هل تمكث في المسجد أو لا؟ تمكث إذا توضأت وأمت التنويث. وذلك سيأتي كذلك أن الضابط في هذا أن الحائض كالجنوب، الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال كالجنوب إلا طلاق. لا غير عدة. لا هذا وين مسافة غير المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال كالجنوب. والصيام الحائض لا جزء الصيام كالجنوب إلا في صورة أو هم القرآن على قول ابن تيمية. ها؟ كان القرآن على قول ابن تيمية على شيخ الإسلام. لا أخلى على قول شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام يعني نذهب. ممكن تعيد السؤال شيخ؟ نفكر بالإجابة؟ طيب المرأة الحائض انقطع عنها الدم قبل الاغتسال كالجنوب، حكمه حكم الجنوب إلا في مسألتين. مسألة عن المذهب نقض الشعر، لكن ما هذه أنا بها نقض الشعر، فإن تنقض بشعر في غسل الجنابة لا تنقض في غسل الحيض، لكن غير هذا الشيخ العكس تنقضه الحيض على الجنابة الجنابة تتكرر شيخ على المذهب الجمهور ما تنقضه مطلقا يستدلون الشيخ من الجنابة تتكرر خلاف الحيضة المذهب ما تنقضه مطلقا لا الشيخ الجمهور ما تنقضه مطلقا ها الحيضة الفرقون بين ماذا يعني الحيض والجنابة اي ما لا تنقضه تنقضه لل الحيض دون الجنابة والجنابة دون الحيض لا الحيض دون الجنابة الشيخ أصلا حتى الحديث جاء عن سلمة المحفوظ في ذكر الحيضة الجنابة في خلاف ثبوت اللفظ ويستدلون الشيخ بالدليل الثاني حديث سلمة شنو حديث سلمة فانقضه للحيضة في والجنابة في وائل الحيضة دون الجنابة لا فانقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة تأكد العكس صراحة ها في رواية وائل الحيضة الزاد شيء هذا المحرر شيء لا انا اقصد المذهب هذا المذهب شيء ها احنا لازمك عشر درجه اه سبحان الله وتنقضه في حيض ونفاس افنقض غسل جنابتي قال لا تنقض غسل حيضه ماشي طيب قال رحمه الله إن لأن المغرور به لأن التلويث. لا طيب أنا الثاني اللي ما ذكرتوه شنو؟ الجماع. الجماع وصيتي كذلك بعد الغيث. الجماع هي كالجرب لكن لا يجوز وطؤها إلا بعد اغتسال، والجنب يجوز مرة الجنب يجوز وطؤها. طيب قال بل يحرماني عليها قبل ذلك سلام. طيب قبل ذلك وتقضي حائض صوم الصلاة. هنا مسألة وكانت ستأتي في أول باب الصلاة لكن جمع النظائر، فإننا نقول الحائض لا تقضي الصلاة إلا في حالتين فإنها تقضي الصلاة. الحالة الأولى إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة، عفوا مقدار تكبيرة الإحرام على المذهب، إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام لو فرضنا تأخذ ثانيتين، فإذا دخل الوقت ثم مضى ثانيتين أو أكثر ثم حاضت فإنها تقضي هذه الصلاة. امرأة دخل عليها المغرب بعد 5 دقائق حاضت تقضي هذه الصلاة. والصورة الثانية ما تقضي الصلاة ها؟ وإن صلت؟ لا لا نصلي خلاص ما تقضي ما في قضاء. الصورة الثانية إذا طهرت آخر الوقت بمقدار ركعة فلو طهرت قبل غروب الشمس أو عفوا بمقدار تكبيرة الإحرام ركعة في القول الثاني نعم المثل الحين إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام يعني طهرت قبل الغروب الشمس بلحظات تسع لتكبيرة الإحرام بثانيتين مثلا فهنا لا يمكن أن تصلي، ستغتسل ثم تصلي فتقضي هذه الصلاة. طبعا وسيأتي هل تقضي وما يجمع عليها قبلها أو لا، وأكدا كل حال مذهب في هاتين الصورتين ويعلقون الحكم بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام. قول الثاني سيأتينا كذلك في الصلاة وهو اختيار وهما مذهب مالك شيخ الإسلام أن الأمر معلق إدراك الصلاة معلق بإدراك ركعة بإدراك ركعة يضيفون صلاة ثالثة شيخ وهي إذا طافت ولم تصلي ثم حاضت إذا طهرت صار ركعتي طواف. بعضهم قال لا يعبر بلفظ قضاء لأن ركعتي طواف لا لا وقت لحد الآن. شوف إيش بقى قضاء قضاء الصلاة حاضر خلوة شيخ يذكر عاشد متى أنه يكره إيش قضاء الحاضر الصلاة ويحرم لا وفي جماعة لكن قد يقال عبر الكراهة رب تحريم الأولى قبل أن يأتي الحيض أي أول وقت قبل أن يأتي الحيض أيوة ثم جاء الحيض أيوة فالصلاة كتبت عليها بعد أن تنتهي من الحيض تصلي أيوة والثانية لا بعد الحيض الثانية بعد أن تطهرت من الحيض طهرت من الحيض آخر وقت في آخر وقت الصلاة أيوة طيب نعم يجره ويحرمه قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بأن أولج قبل قطاعه من يجامع مثله حاشا فاته ولا بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة رواه أحمد والترمذي وأبو داود قال هكذا الرواية الصحيحة والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاوعة كرجل. طيب يقول رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها يوطئ الحائض في الفرج وهذا كذلك حكي إجماع من قول الله تبارك وتعالى فاعتزل النساء في المحيض قال الله تعالى فاعتزل النساء إلا لمن به شبق الشبق وشدة الشهوة قال بشرطهم يذكرون شروط ذلك يكون 3 شروط الشرط الأول أن يباح أن لا تندفع الشهوة إلا بالوطئ يعني لا تندفع مثلا بالاستمناء مع الزوجة مثلا أو بالوطئ بما دون الفرج والثاني قالوا أن يخاف تشقق أنثيين من شدة الشهوة الثالث قالوا أن لا يجد مباحا ومباحة يطأها والمباحة لما تكون زوجة أخرى غير حائض أو تكون أمة فهذه الشروط. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط وكان في شدة الشهوة وليس عنده ما يطأه ولا تنتفع الشهوة إلا بذلك فإن يجوز له الوطء. قال الله تعالى فاعتزل النساء في المحيض. قال فإن فعل أي جامع امرأته وطأها في الفرج بأن أولج قبل قطاعه وعبر عن قبل انقطاعه. وذلك سيأتي أن ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يعني انقطع دمها لم تغتسل هو حرام لكن لا كفارة. لكن هو أراد أن يذكر كفارة قال بأن أولج أي أولج ذكره قبل انقطاعه أي ما كانت ما دامت تسمى حائض من يجامع مثله حشفته ولو بحائل لأن الوطء بحائل كأحكام الوطء من غير حائل ومن جامعته ابن عشر سنوات أكثر. قال أو مكره أي ولو وطئ وهو مكره تجب عليه الكفارة أو كان ناسيا أو كان جاهلا تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال فعليه دينار أو نصفه على التخيير. دينار أي مثقال من الذهب أو نصف مثقال كفارة لما سبق. ودل على ذلك حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. ولماذا لم يعور الجاهل والناسي؟ قالوا ككفارة كالوطء حل إحرام. إن الوطء في حال الإحرام المحرم إذا وطئ ناسيا أو جاهلا قال لا يعذر لا يعذر عليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا إثم عليه ولا كفارة. طبعا الكفارة هي من المفردات كفارة اتيان الحائض من المفردات. لذلك القول الثاني لا كفارة فيه أصلا لكن القول الرواية الأخرى أنه لا إثم عليه ولا كفارة. قول الله جل وعلا عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. قالوا هكذا الرواية الصحيحة. قال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غير مضروب أي مطبوع يعني عليه طبع من مثل الفلوس وعليه خاتم ونحو ذلك أو غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا المراد بالدينار هنا المطبوع أي المضروب. أما لو كان ذهب خالص لا يشمله لا يجزي في الكفارة. ولماذا؟ قال لأنه إذا أطلق الدينار فالمراد وما كان معروفا وهو المضروب. لكن المذهب يقول لا سواء أي مقدار من الذهب أو قيمته من الفضة فقط أي لا يجزي إذا لم يجد الدينار يخرج قيمته من الفضة فقط فلا يجزي إخراج القيمة مطلقا قيمة الدينار إلا من الفضة. قالوا لقيام الفضة مقام الذهب. قال ويجزئ لواحد أي الكفارة يجزئ أن تدفع لواحد لعموم الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد المساكين. قال وتسقط بعجزه أي إذا عجز عن مثقال هو الآن وطئ زوجته وهي حائض وعجز عن دفع الدينار تسقط الكفارة للعجز. والضابط هنا على المذهب أن جميع الكفارات لا تسقط بالعجز. جميع الكفارات كفارة الأيمان الظهار الوقت في نهار رمضان إلى آخر الأصل أن كل الكفارات لا تسقط بالعجز. فإذا عجز عنها الإنسان يعني كفارة اليمين مثلا طعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما استطاع فصيام ثلاثة أيام ما استطاع الصيام ما تسقط تتعلق بذمته. فمتى قدر على ذلك في المستقبل يكفر وتبقى في ذمته إلا كفارتين. كفارة الأولى كفارة الوط الجماع في نهار رمضان. كفارة الجماع في نهار رمضان فإن عليه تحرير رقبة أو صيام شهر متابعين أو طعام 60 مسكين. فمن لم يستطع سقطت عنه الكفارة. استدل بذلك حديث العرابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرابي ما استطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بشيء. والكفارة الثانية هنا كفارة وطء الحائض فإن تسقط بالعجز ومع ذلك لا تسقط كفارات بالعجز. كفارة الحائض هنا قاسوها على كفارة وطء في نهار رمضان. وأما بقية الكفارات قال في الأصل بقاؤها في الذمة. على كل حال هذا المذهب والقول والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن جميع الكفارات تسقط بالعجز. يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فأقول الحق قد يقال إذا استطاع قريبا يعني بعد مدة يسيرة فإنه يكفر، لكن إذا تقاد به الوقت فإن تسقط الله أعلم. يقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، ولذلك كانت مدة يسيرة كالأعرابي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عنق تمر فقال خذها فلصدق به، يعني ما زالت كفارة قائمة في ذمته. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بعد ذلك بالتكفير. طيب أجل نقفل هذا شهادة سؤال رب العالمين. يقولون أبي حائل كان شيخ في الغسل يقول لا غسل عليه وفي الحد لا حد عليه من أولج بحائل، كان يشهد كان خلفه قاعدته أن أوجبوا عليه الكفارة والإثم بالحائل. أو أما في الحد فالله والله أعلم من حيث تدرب الشبهات الغسل شيء. إيه الغسل وشيء الغسل يقولون لا تسقط بحد إذا أولج بحائل ما عليه غسل ما عليه قاسوا شيء على الحد. السلام عليكم. إيه ما أدري والله شو ضابط الحائل الصوتين اللي يعتبرون فيها الحائل. يقول الحائل. حتى لو كان شيء خفيف جدا بحيث إنه. إيه ما يفرقون يعني أصل وجود الحائل اليمين يعني سواء كان رقيق يجد حرارة ولا ليس برقيق. ليش يلزموا على من جاء مثله؟ أنا مبالغ. الكفارة تتعلق بالبلوغ. الأصل أن الكفارة تجد حق مالي. حق مالي تعلق بعاقبة حتى غير الحدود. طبعا في يعني قضية خلاف الكفارات من العبادات تجب وهي حقوق مالية. لكن في القضايا حقنا من حقوق مالية.